الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فكنا قد انتهينا في المرة السابقة بالكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وكان آخر ما ذكرنا الكلام على حكم الإدغام، وإن شاء الله نتكلم في هذا الدرس على الحكم الثالث من أحكام نون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب. قال الشيخ: قال الثالث، أي الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة، قال الإقلاب، وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه، قلب شيء يعني حوله عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. يبقى هو تعريف الشطر الأولاني ده جعل حرف مكان آخر، ده مش داخل في التعريف أصلا. التعريف هيبدأ من أول إيه؟ من أول قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. يبقى هو الإقلاب حكم برضو زي الإدغام كده، مركب في كذا خطوة. أول خطوة أن النون الساكنة بتقلب لميم، وتاني خطوة إخفاء الميم الساكنة عند ملاقاة الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، يعني للميم، يبقى بتخفى الميم وتغنى، وله حرف واحد وهو الباء. إذا وقعت الباء بعد النون الساكنة أو التنوين يبقى حكمها حكم النون الساكنة يعني أو التنوين الإيه؟ الإقلاب، تقلب لميم ساكنة مخفاة بغنة. ويكون مع النون في كلمة مثل أنبئهم، أنبئهم النون الساكنة وقع بعدها باء فيبقى حكمها الإقلاب. الإقلاب صورته على الصحيح يعني أو على الراجح إن هو بيبقى الحرف المخفي المفروض إنه ما يخرجش من مخرجه، تمام؟ ليه؟ عشان هو مخفي، لذلك النون المخفاة لا تخرج من إيه؟ من طرف اللسان. النون المخفاة مخرجها بيبقى على حسب مخرج الحرف اللي بعدها، فتكون مخرجها قريب من مخرج الحرف الذي بعدها. يعني النون الساكنة لما نخفي مثلا النون الساكنة عند الشين مثلا، يبقى مخرجها منين؟ قريب من وسط اللسان، من مخرج الشين وسط اللسان. لما نخفي النون الساكنة مثلا عند التاء أو الطاء، يبقى قريب من طرف اللسان، تمام؟ اللي هو قريب من مخرجها الأصلي. لما نخفيه عند الكاف أو القاف، يبقى مخرج النون المخفاة عند القاف أو الكاف قريب من أقصى اللسان، تمام؟ وهكذا. فكذلك الميم الساكنة، الميم مخرجها من الشفتين، يبقى لو أنا نطقت الميم الساكنة اللي هي منقلبة عن النون الساكنة، تمام؟ يعني أنبئهم ديت الأصل أنبئهم، فقلبت النون ليه؟ لميم، كويس؟ ميم ساكنة. الميم الساكنة دهيت مخرجها منين؟ من الشفتين. يبقى أنا لو أطبقت الشفتين يبقى إيه؟ أخرجت الميم الساكنة من مخرجها، تمام؟ فالحل إن لا تطبق الشفتين، تمام؟ ولكن يترك فرجة بسيطة جدا بين الشفتين عند إخفاء الميم الإيه؟ الساكنة عند ملاقاتها للباء. فتبقى إزاي؟ أنبئهم دي هنتقال إزاي؟ أنبئهم في فتحة بسيطة جدا ما توسعش، وفي نفس الوقت لا تطبق الشفتين، تمام؟ فتبقى أنبئهم مع مراعاة الغنة، في غنة حركتين للميم الايه؟ الساكنة اللي هي مخفاة بعد الباء. وإن كان في بعض أهل العلم ذهب لإطباق الميم ولكن بدون كز الشفتين، يعني يبقى الميم أصلا عشان تخرج لابد من إطباق الشفتين، تمام؟ عايز أقول مثلا الحمد لله، أقول الحم، إطباق الشفتين الحمد لله، تمام؟ فبعض أهل العلم قال لا مش هنفتح بس هنطبق بس بدون إيه؟ بدون كز علشان تبقى أنبئهم تبقى اطباق خفيف جدا. ولكن الأقرب هو اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا قلنا عليه إن يبقى يترك فرجة بسيطة جدا بين الشفتين حتى تخفى الميم الساكنة. فتأتي مع النون في كلمة مثال أنبئهم وقلنا هتنطق إزاي، وفي كلمتين مثل أنبوريكا حب نفس الإيه؟ نفس المسألة أنبوريكا من في النار ومن حوله. ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، لأن التنوين زي ما اتفقنا إن هو لا يأتي إلا في آخر الإيه؟ في آخر الكلمة، فلابد أن يأتي بعده حرف الباء في أول الكلمة الأخرى. مثل سميع بصير، دي هتبقى نفس المسألة برضو سميع بصير، طبعا ما فيش أي نطق للنون، تمام؟ بيت ميم بيت سميع مش سميع، ماشي؟ وبعد كده تخفى الميم تبقى سميع بصير، تمام؟ ومثل عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، ماشي؟ ووجه الإقلاب طبعا هو زي ما تقدم في الإظهار والإضغام، بيقول إيه السبب في الإظهار؟ قلنا بعد مخرج حروف الإظهار عن مخرج النون الساكنة، وفي الإضغام قرب مخرج أو اتحاد، زي ما في النون قرب مخرج أو اتحاد مخرج حروف الإضغام مع الإيه؟ مع النون، مع مخرج النون، تمام؟ في الإقلاب بقى بيقول سبب الإقلاب أو وجه الإقلاب عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهار، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء. يعني هتيجي تنطق النون الساكنة وبعدين تيجي تنطق الباء هتلاقي فيه عسر في النطق، تمام؟ وعسر الإدغام كذلك، أنك تضغم النون في الباء، فمش هينفع لا تظهرها، تظهر النون، تمام؟ ولا تضغمها، فيبقى إيه؟ فتعين الإخفاء، إخفاء ليه؟ النون، وتوصل إليه بالقلب ميما، لأنها تشارك الباء في المخرج والتنوين في الغن. يعني إن هو بيقول إن مش هتعرف تظهر النون عند الباء ومش هتعرف تضغمها، فيبقى حاجة في النص كده، تمام؟ اللي هو الإيه؟ الإقلاب. قال وشاهده في التحفة والثالث الإقلاب عند الباء ميمان بغنة مع الإخفاء. الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء. قال وهو لغة الستر، تقول أخفيت الشيء أي سترته. واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، حرف الأول اللي هو إيه؟ اللي هو النون الساكنة أو التنوين. يبقى نطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يبقى الإخفاء برضو زي الإقلاب كده، صفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد، يعني مش زي الإدغام في تشديد، تمام؟ لأن الإدغام فيه زي ما اتفقنا إن فيه تشديد مع كم حرف؟ مع أربع حروف، مش كده؟ مش قلنا الإدغام بيبقى فيه تشديد مع أربع حروف اللي هي ليه؟ أنا بقول فيه تشديد مش فيه غنة، إيه؟ احنا قلنا ان في اربع حروف، تمام؟ النون بتشدد، الحرف اللي بعد النون بيشدد، الميم والنون والراء واللام، صح كده، والواو والياء، الميم والنون والواو والياء، دي الحروف اللي بتايه تشدد بعد النون الساكنه والتنوين، النون والميم والراء واللام، عفوا، اما الواو والياء فلا ايه، فلا تشدد، ماشي؟ وده يدل على ان الادغام في النون والميم والراء واللام ادغام ايه كامل، كامل التشديد، تمام؟ ويدل على ان الادغام في الياء والواو ادغام ايه؟ ناقص تشديد. وضع ان انتوا بتذكروا. ماشي. طيب. مع بقاء الغنة في الحرف الاول يبقى في غنة. يبقى عندنا في حكمين او ثلاثة بيبقى فيهم غنة مع ليه؟ مع نون الساكنة. الاقلاب والادغام وليه؟ والاخفاء. قال وله 15 حرفا وهي الباقية بعد 6 الإظهار و6 الإدغام و1 الإقلاب. حروف عندنا 28، خدنا 6 في الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، و6 في الإدغام يرملون، و1 في الإقلاب اللي هو الباء. بقى كده كم؟ 13. باقي من 28 كم؟ 15 حرف. دي حروف الإيه؟ الإخفاء. وقد رمز إليها صاحب التحفة شيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في أوائل كلم هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في طوقا ضع ظالما، ضع ظالما. وهي الصاد والذال والثاء والكاف، الحرف الأولاني من كل إيه؟ من كل كلمة، والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء. وإليك الأمثلة للنون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين. يبقى الإظهار مع النون كان في كلمة وفي إيه؟ في كلمتين. الإقلاب مع النون كان في كلمة وفي كلمتين. الإخفاء مع النون في كلمة وفي كلمتين. الإدغام هو الحكم الوحيد الذي لا يأتي مع النون الساكنة إلا في إيه؟ في كلمتين، ما ينفعش في كلمة واحدة. طب لو جه في كلمة واحدة يبقى حكمه ايه؟ حكمه ايه شيخ؟ حرف الإدغام جه مع النون الساكنة في كلمة واحدة يبقى حكمه ايه؟ اسمه ايه؟ إظهار مطلق. جزاكم الله خير. إظهار مطلق وسميناه مطلق التفريق بينه وبين الإظهار الحلقي اللي هو إظهار النون الساكنة عند حروف الحلق الستة، والإظهار الشفوي اللي هو إظهار الحروف عند ملاقاتها للميم الساكنة. طيب الأمثلة هنقول الأول قبل ما نتكلم عن الأمثلة إن الإخفاء له أو الغنة مش الإخفاء، غنة الإخفاء لها نوعين. ماشي. غنة مرققة وغنة مفخمة. ماشي. الغنة في كيفية الأداء يعني مع حروف الإخفاء لها كيفيتين أو لها نوعين، غنة مفخمة وغنة مرققة. حروف الإخفاء 15 حرف. ماشي. منهم 5 من حروف التفخيم اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، دول 5 حروف. ماشي. باقي حروف الإخفاء حروف مرققة. حروف الإخفاء المفخمة اللي هي الصاد والضاد اختها، والطاء والظاء اختها، والقاف، دول 5 حروف مفخمة من حروف الإخفاء، وباقي الحروف مرققة. يبقى الغنة مع حروف الإخفاء المفخمة هتبقى إيه؟ مفخمة عشان تناسب فخامة حرف الإيه؟ حرف التفخيم، وهتبقى مرققة مع باقي الحروف. فعندنا الصاد مثالها مثلا منصورا وأن صدوكم في كلمة وفي كلمتين. يبقى منصورا ديت في إخفاء بغنة مفخمة، يبقى في غنة حركتين زائد انها مفخمة تبقى ايه؟ منصورة. من شايف الغنة تملأ الفم منصورة. تمام. بخلاف مثلا مع السين تبقى عاملة ازاي؟ مثلا كلمة ينسلون تتنطق ازاي؟ ينسلون ينسلون. في فرق واضح طبعا، دي منصورة ودي ينسلون. دي بتطلع بقك لقدام تمام، من ودي ترجع بالايه؟ بالبق الشفتين دول بجانبي الفم دول لورا ينسلون، بتطلع معاك بمنتهى السهولة، مش هتحتاج فيها جهد يعني. فيبقى التفخيم مع الصد تمام منصورة أنصدوك. خد بالك ان النون المخفاة مفيش حركة للسان فيها، بمعنى لما اجي اقول منصورة قول كلمة منصورا بالإخفاء كده مش هتلاقي لسانك ايه تحرك، لو تحرك يبقى انت بتخفي خطأ. تمام، لان زي ما قلنا كده لسه من شوية ان النون الساكنة لما بتخفى خلاص بيبقاش في عمل اللسان فيها، لانها بتخرج من حتة تانية خالص، صوت الغنة بيخرج من الخيشوم وهي مخرجة بيبقى ايه جنب الحرف اللي هي ايه اللي هي قبلي منصورا، يبقى مخرجها قريب من مخرج الايه الصاد. تمام، لكن لو قلت من حركت طرف اللسان مع النون بنت كده بتنطق نون مش بتخفيها، واحنا اتفقنا ان عشان اخفي النون ما خرجهاش من ايه من مخرجها، يبقى مفيش عمل للسان في ايه في النون المخفى. ماشي، ما تحركش لسانك وانت بتخفي النون. ماشي، طيب ان صدوكم ومثالها مع التنوين ريحا صرصرا، بلا بد من الغنه، غنه حركتين تكون غنه مفخمه، ريحا صرصرا ما تتخطفش، مش ريحا صرصرا، لا لازم حركتين. ماشي، طيب مثالها مع الذال، النون الساكنه مع الذال في كلمه وفي كلمتين، ومثال التنوين مع الذال منذر منذر غير الظاء، لو جيت تجيب مثال مع الظاء انظروا غير منذر. تمام، ومن ذكر صراعا ذلك، سلام على التنوين، من ثمرة الثاء مع النون في كلمة في كلمتين، ومنثورة في كلمة واحدة، وهكذا باقي الحروف. يبقى احنا عندنا باقي الحروف تخفى النون عند حروف التفخيم بغنة مفخمة، وتخفى عند حروف الترقيق بغنة مرققة. ماشي، طيب وباقي الأمثلة على مثل ما ذكر. قال وجه إخفاء النون والتنوين عند هذه الأحرف هو أنهما لم يقربا من هذه الأحرف اللي هي النون أو التنوين يعني، مثل قربهما من حروف الإدغام فيدغما، ولم يبعدا منها مثل بعدهما من حروف الإظهار فيظهرا، فخلاص هي في النص، لا هي قريبة قوي من مخرج النون فتضغم، ولا هي بعيدة قوي زي حروف الإظهار فتظهر، فيبقى حاجة في النص كده اللي هو الإخفاء. عشان كده عرف الإخفاء بإيه، بإن هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، فأعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. ومراتب الإخفاء ثلاثة، مراتب الإخفاء زي ما اتكلمنا في مراتب الإظهار كده، قلنا أن مراتب الإظهار برضو ثلاثة. تمام، ورتبنا مراتب الإظهار على حسب بعد مخرج النون من حرف الإظهار، فقلنا أن أعلى مراتب الإظهار عند إيه؟ عند الهمز والهاء، لأن هو بيخرجوا من إيه؟ من أقصى الحلق، أبعد حاجة عن طرف اللسان، وبعدين مرتبة وسطى مع العين والحاء، لأنه بيخرجوا من وسط الحلق، ومرتبة أقل مراتب الإظهار عند إيه؟ الغين والخال، إن هم بيخرجوا من أدنى الحلق، فهم أقرب حروف الإظهار للإيه؟ للنون، لمخرج النون يعني. تمام؟ وكذلك الإخفاء، في حروف قريبة من النون فتبقى دي إيه؟ تبقى دي أعلى مراتب الإخفاء، وحروف بعيدة عن النون تبقى دي أقل مراتب الإيه؟ الإخفاء. حروف البعيدة عن مخرج النون ديت يقول لك ان اخفاء قريب من الاظهار. ماشي كده، فهتلاقي ان اقرب حروف الاخفاء للنون لمخرج النون، اقرب مخرج لحروف الاخفاء من مخرج النون هما ايه؟ ثلاث حروف، الدال والطاء والايه والتاء، دال وطاء وتاء، دول اقرب حاجه، فدول يبقوا ايه اقل مراتب الاخفاء لان هما اقرب حاجه. ماشي أعلى مراتب الإخفاء أقصد عشان دول أقرب حاجة، وأقل مراتب الإخفاء يبقوا فين؟ فأبعد حروف الإخفاء عن النون اللي هي القاف والكاف، وبقية الحروف تبقى مرتبة إيه؟ وسطى. تمام؟ فيقول أعلى مراتب الإخفاء كل ما اقترب المخرج كل ما يبقى الإخفاء إيه؟ أعلى، لأنه بيقرب على إيه؟ على الإدغام، وكل ما يبعد المخرج يبقى الإخفاء أقل لأنه بيقرب على إيه؟ على الإظهار. ماشي؟ بتبقى أعلى عند الطاء والدال والتاء لأن دي أقرب حروف الإخفاء للنون، وأدنى عند القاف والكاف لأن دي أبعد حاجة، لأن هي اللي بعد الحلقة على طول اللي هي حروف الإظهار، الحروف إيه؟ أقصى لسان اللي هي القاف والكاف، وأوسط عند إيه؟ عند البقي. والفرق بين الإخفاء والإدغام، بيفرق بين الإخفاء والإدغام، هو أن الإدغام فيه تشديد والإخفاء ما فيهوش، والإخفاء لا تشديد فيه. الفرق الثاني، الإخفاء يكون عند الحرف والإدغام يكون في الحرف. تمام؟ يعني أنا أقول تخفى النون عند السين، ما أقولش في السين، وأقول تضغم النون في الميم، ما أقولش عند ليه؟ عند الميم. ماشي؟ فالنون تخفى عند الحرف، تمام؟ وتضغم فيه، فده فرق بين الإخفاء والإدغام. وفي فرق ثالث احنا ذكرنا اثناء الكلام، ان الاخفاء يكون مع النون الساكنه في كلمه وفي كلمتين، وفي الادغام لا يكون الا في ايه؟ الا في كلمتين. ماشي. قال وليت شاهد الاخفاء من التحفه. قال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله: والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسه من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثناك امجاد شخص قد سما دون طيبا زد في تقنضع ظالما. حكم النون والميم المشددتين، احنا اخذنا حكم النون الساكنة، تمام، وذكرنا ان النون الساكنة تضغم في النون، وذكرنا ان النون تضغم في الميم، تمام؟ فبقى عندي في نون وفي ميم مشدده، حكمهم ايه بقى؟ يعني احنا درسنا في ادغام النون في النون ان بتبقى حرف مشدد وتغني بمقدار حركتين، وان لما ادغم النون في الميم برضو بتبقى الميم مشدده ويبقى فيها غنه بمقدار ايه؟ حركتين. ماشي؟ فيبقى خلاص انا عرفت الحكم، إن النون والميم المشددتان يجب غنهما، يبقى في غنة بمقدار حركتين، والحركة كقبض الأصبع أو بسطه، يبقى القبض ده حركة، مش قبض وبسط يبقى حركة، لا، قبض لوحده يبقى حركة أو البسط لوحده يبقى حركة، بس طبعا مش لا بسرعة قوي ولا ببطء جدا يعني، يبقى ديت واحد اثنين ثلاثة كده، دي حركات، دي ثلاث حركات. ماشي؟ ويسمى كل منهما حرف غنة أو حرفا أغن. ماشي؟ النون المشددة والميم المشددة يجب غنهما بمقدار حركتين، سواء بقى كان في اسم أو في فعل، متطرفة أو متوسطة، في اسم أو فعل أو حرف. النون المشددة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، تأتي في الاسم مثلا زي الجنة، وتأتي مثلا في فعل زي مثلا ظن، دي النون يعني، وتأتي في الحرف زي حرف إن، إن دي من الحروف، إن وأخواتها حرف. ماشي؟ وتأتي كذلك في الايه؟ في الميم المشددة في الأسماء والأفعال والحروف، في الأسماء زي مثلا كلمة محمد دي ميم مشددة، في الأفعال زي يعمر، تمام، وفي الحروف زي ايه؟ في الحروف زي ثم. ماشي؟ فهو بيقول الغنة لغة، تعريف بيعرف اللغة بقى، ده استطراد تكملة للحكم، ان هو بيقول ان الميم والنون دول مشددتين يجب ياخدوا غنة بمقدار حركتين. طب ايه هي الايه؟ ايه هي الغنة دي بقى؟ بول الغنة لغة صوت في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم، فهي ثابتة فيهما مطلقا. يبقى الغنة في النون والميم مطلقا، سواء كانوا ساكنين أو متحركين، والساكن على درجاته برضو، سواء كان النون ساكنة مظهرة أو مخفاة أو مضغمة، وكذلك الميم. يبقى الغنة دي ثابتة في الميم والنون مطلقا على طول يعني، تمام، لكن على درجات. تبقى أقل درجة في المتحرك، تمام، وأعلى درجة في الايه؟ في المشدد. ماشي. فهو بيقول بقى الدرجات، إلا أنها في المشدد أكمل منها في المضغم، يبقى دي أعلى حاجة. الدرجة الأقل منها المخفي، الدرجة الأقل منها الساكن المظهر، والدرجة الأقل منها المتحرك. ماشي. يبقى مشدد، مضغم، مخفي، مظهر، متحرك، دي مراتب الغنة الخمسة. يبقى هي بالترتيب كده أعلى مرتبة في الغنة في الايه؟ المشدد، وبعدين المرتبة الثانية المدغم، دي أقل من المشدد، بعدين المرتبة الثالثة المخفي، دي أقل من الايه؟ المدغم، وبعدين الساكن المظهر، دي أقل من المخفي، وبعدين المتحرك، ده أقل من الايه؟ من المظهر. وتلك مراتب الغنة، والظاهر منها في حالة التشديد والإدغام والإخفاء هو كمالها. أما في الساكن المظهر المتحرك فالثابت فيها أصلها فقط، ودليلها من التحفة قوله: وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. يبقى تنبيه بس على النون المشددة والميم المشددة، الغنة ثابتة فيه وصلا ووقفا، لأن في بعض الناس يثبت الغنة في النون أو الميم المشددة في الوصل بس، تمام، ويسقطها في الوقف. لا، هي ثابتة وصلا ووقفا. يعني مثلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، تمام، جان ديت النون بتاعتها ايه؟ مشددة، مش وصلا بس، لا، لو وقفت عليها برضو تقف عليها بالغنة. ولا جان، ماشي. فينتبه لكده ان النون المشددة او الميم المشددة حتى لو وقفت عليها تدلها لإيه؟ غنة بمقدار حركتين. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على أحكام الميم الساكنة، وكده يبقى احنا انتهينا النهاردة من الكلام على الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة، الإقلاب، الحكم الرابع الإخفاء، وحكم النون والميم المشددتين. ونكمل إن شاء الله المرة القادمة في الكلام على أحكام الميم الساكنة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.